يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي ووالدتي في اليمن ولا يستطيعون المجيء بسبب مشاكل؟ المشاكل قد تنتهي ويصبح الطريق آمنا ويأتون إن شاء الله، ولذلك عمرة الفريضة وحجة الفريضة لا يقام بها عنهما وعندهما قدرة في المستقبل على الإتيان، فينتظران أمان الطريق للإتيان.